بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله من كتاب أسهل المسالك إلى فقه أو في فقه الإمام مالك، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: في ميتة الإنسان خلف خصص، وفي الرماد والدخان رخص. وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصد. هذه الأبيات الثلاثة هي ختام ما يتعلق بالكلام على الأعيان الطاهرة. وأول ما ذكر من ذلك ميتة الإنسان، أي جثة الإنسان الميت، هل هي طاهرة أم نجسة؟ فبين أن في المسألة خلافا بين الفقهاء، لما قال: في ميتة الإنسان خلف خصصه، خلف أي خلاف. وفي حقيقة الأمر القول بأن ميتة الإنسان نجسة، وإن قال به بعضهم، إلا أنه قول ضعفه الفقهاء، ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الميت لا ينجس حيا ولا ميتا، هكذا موقوفا على ابن عباس. وجاء في المرفوع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. واستدل من قال بنجاسة ميتة الكافر بمفهوم المخالفة في قوله: المؤمن لا ينجس، قالوا فدل على أن الكافر ينجس. ولكن الذي عليه الجمهور، جماهير أهل العلم، أن هذا المفهوم غير مراد، لأنه خرج مخرج إزالة وهم حصل للسائل أو للصاحب الذي كانت له هذه القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هريرة. وقد ذكر كما يقال الشيء بشيء يذكر، وهي من مسائل أصول الفقه، أن موانع العمل بمفهوم المخالفة أمور، منها أن يكون اللفظ خرج مخرج الغالب، كمثل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فقوله اللاتي في حجوركم لا مفهوم له، أو أن مفهومه غير مراد، فإن الربيبة وإن لم تربى في حجر زوج أمها فهي محرمة عليه. وأما ذلك القيد وهو قوله اللاتي في حجوركم فإنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب الحالات أن تربى الربيبة في حجر زوج أمها. وكذلك في قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله ومن يكرهن فإن الله عليم خبير. وقوله تعالى: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فقوله إن أردنا تحصنا هذا لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يعني أنه يجوز إكراهها إن لم تريد التحصن، فالإكراه أشد في الحرمة والقبح إذا كانت الأمة تريد أن تحصن نفسها بعفة وعدم بيع شرفها. فإن الآية نزلت في بيان أو في استقباح فعل بعض المنافقين، أنه كان يشتري الإماء ويستخدمهن في البغاء ويأكل مهور بغيهن ويجعل ذلك مصدر دخل مادي له، وذلك من أقبح الخصال ومن أبطل الباطل. فأنزل الله تعالى: وكانت الأمة من أولئك لا تريد هذا العمل، ولكن يكرهها سيدها ومالكها على هذا. فأنزل الله استقباحا لهذا قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا يعني هذا أنها إذا لم ترد التحصن فإنها تكره على البغاء، لا، إنما هذا لا مفهوم له. ومن موانع العمل بالمفهوم أن يخرج جوابا على سؤال، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال له: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في الجهاد في سبيل الله. يسأله يعني هل يجاهد معه أم يسافر مع امرأته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقوله لا تؤمن بالله واليوم الآخر لا يدل على أن المسلم إذا كانت زوجته نصرانية أو يهودية يجوز لها أن تسافر مع من غير محرم. كذلك من موانع العمل بالمفهوم هو أن يخرج مخرج الغالب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الإبل الصدقة، أو قالوا في السائمة الصدقة. ولا يعني هذا أن المعلوف لا صدقة فيها، وإنما غالب مواشيهم في ذلك الزمان أنها كانت سائمة، أي ترعى المراعي بلا علف يشترى لها وينفق عليه لأجلها. وهذا كله ذكرناه لبيان أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، لا مفهوم له أن الكافر ينجس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك وقائع عديدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بإقراره لأصحابه أنهم كانوا يلامسون جثث الكفرة، إما أقاربهم وإما غير ذلك من الكفرة بعد موتهم، ولم يعهد عنهم أنهم غسلوا أيديهم أو ما لامسوا من أجساد الأموات الكفرة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبر عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين وأعطاه برده وكفنه فيه، فهذا ملامسة لرأس المنافقين وهو يعلم أنه كافر عليه الصلاة والسلام في الباطن. وكذلك علي بن أبي طالب لما وارى أباه أبا طالب، ونحو ذلك من الوقائع عديدة لامس فيها الصحابة أو من كان في الزمان النبوي أجساد الكفرة بعد موتهم من غير أن يؤمروا بغسل أيديهم أو ما أصابهم من أبدانهم من جراء ملامسة وممارسة جثث الكفرة. فالصحيح أن ميتة الإنسان بقطع النظر عن دينه فهي طاهرة، وإنما نجاسة المشرك في شركه، وتسميها العلماء نجاسة معنوية. وعلى ذلك حملوا قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالنجاسة النجاسة المعنوية، فقوله في ميتة الإنسان خلف خصصه بين في البيت الأخير في البيت الذي بعده لما قال وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، فبين أن أرجح الأقوال هو القول بالطهارة في ميتة الإنسان مطلقا حتى الكفرة، وإنما نجاسة الكفرة نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك بالله جل وعلا والكفر به تبارك وتعالى. وذكر مسألة أخرى وهي مسألة رماد النجس ودخانه في قوله وفي الرماد والدخان رخصوا، أي في رماد الدخان، في رماد النجاسة وفي دخان النجاسة. لو أن إنسانا أشعل نارا بشيء نجس كروث الحمير والبغال وفضلات الكلاب والخنزير ونحو ذلك، فتلك النجاسة التي أوقدت فيها النار سيكون منها رماد وينبعث منها دخان، فذلك الرماد وذلك الدخان هل هو نجس أم هو طاهر؟ هنا ذكر الناظم القول الغير مشهور في المذهب لما قال وفي الرماد والدخان رخصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وإلا فإن المشهور كما نص عليه خليل ومن تابعه ممن جاء بعده بأن رماد النجس ودخانه من الأعيان النجسة، ويعد من النجس رماد النار التي أشعلت بشيء نجس، وكذلك دخانه. وذكر غير واحد من الفقهاء المتأخرين أنه هذا هو المذهب، وقالوا لأن أصله نجاسة وهو صادر عن نجاسة فيكون نجسا، وما تولد عن النجس نجس. هذا الذي ذكروه، ولكن الصواب هو ما ذكره الناظم رحمه الله، لأن كما قلنا في حصص فارطة هو أن الفقه الإسلامي عموما، وهذه نقطة مهمة أرجو أن ينتبه لها، الفقه الإسلامي عموما أحكامه تنبني على حقائق المحكوم فيه، فإن لكل محكوم فيه حقيقة فقهية حدها الشارع بحد، أي عرفها بتعريف وجعل لها ماهية تعرف بها، فهذه الحقيقة الفقهية ما دامت موجودة بماهيتها التي حدها بها الشرع فإنه يحكم لها بالحكم الشرعي الذي دل عليه الشرع من جهة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو نحو ذلك من مصادر التشريع الأصلية والفرعية. فإذا ذهبت تلك الحقيقة وانقلبت إلى حقيقة جديدة امتنع أو بطل إعطاؤها حكم الحقيقة الأولى وإن تولدت منها، وهذا عملا بقاعدة الاستحالة. وهنا بحثنا، فنقول النجاسة حقيقة شرعية حدها الشارع بكونها عينا مستقذرة أمر الشرع بإزالتها، هذا تعريف النجاسة، عين مستقذرة أي تستقذرها النفوس والطباع السليمة، حكم الشرع بإزالتها عن البدن والثياب ومكان التعبد. هذه حقيقة، حقيقة النجاسة. هذه النجاسة احترقت وذهبت تلك العين المستقذرة بفعل النار، وتولدت منها حقيقة أخرى وهي الرماد والدخان، فهذه الحقيقة الجديدة لا يمكننا أن نحكم لها بالحقيقة القديمة وهي العين المستقذرة، سواء كانت غائط خنزير أو كلب أو نحو ذلك من النجاسات. لماذا؟ لأنها انقلبت إلى حقيقة جديدة عرفا فقهيا وعرفا عاديا من جهة أنه لم يعد يطلق عليها الاسم القديم، بل استقلت بنفسها فأصبح يسمى رماد وأصبح يسمى دخان. ومن ثم فإن الصحيح والذي تدل عليه القواعد أن رماد الدخان، رماد النجاسة ودخان النجاسة يحكم له بالطهارة، يحكم له بالطهارة، ويكون الصواب ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وأرجو أن يكون البحث الذي بحثناه هذا في مسألة ماهيات الأشياء التي تبنى عليها الأحكام في الفقه الإسلامي واضحة، ومن كان عنده استفسار فلا يتردد ولا يستحي، فإن الحياء من موانع استزادة العلم. ونرجع فنقول: فالصواب ما ذكره الناظم في قوله: وفي الرماد والدخان رخصوا. ثم قال: وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. وهذا وسبق أن بينا. ثم قال: وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. هذا نوع آخر من أنواع الطاهرات، وهو ما انفصل أي أبين من الحي أو الميت، فله حكم ذلك الحيوان المنفصل عنه. فإذا كان ذلك الحيوان المنفصل عنه في حال الحياة أو في حال الموت، فإذا كان ذلك الحيوان الذي فصلنا عنه عضوا من أعضائه أو جزءا من أجزائه، إن كانت ميتته نجسة، فذلك المنفصل عنه حال حياته نجس. لو أننا أخذنا ذنب شاة وقصصنا ذلك الذنب أو الرجل أو نحو ذلك، فتلك الساق أو الذنب الذي أبناه من ذلك الحيوان يكون نجسا تبعا لميتته، فإن ميتة الشاة نجسة. وكذلك لو أننا فصلنا جزءا من سمكة وهي حية، فذلك الجزء الذي فصلناه عن السمكة حال حياتها يحكم له بحكم ميتة الأصل وهي السمكة. ولما كانت السمكة ميتتها طاهرة، فذلك الجزء الذي أبين منها فهو طاهر. وهذا معنى قوله رحمه الله: وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. فالعبرة بالحي، ننظر إلى ميتة ذلك الحيوان إن كان حيا، إن كانت ميتته طاهرة كالسمك والجراد فمن فصل عنه فهو طاهر، ومن كانت ميتته نجسة فإن ذلك الذي انفصل عن الحيوان حال حياته يكون نجسا. ثم انتقل إلى بيان الأعيان النجسة، وهذا من الترتيب، فإن الناظم لما انتهى من الكلام على الأعيان الطاهرة واستثنى بعض النجاسات شرع يتكلم عما يقابلها، وهي الأعيان النجسة التي لا يحل الانتفاع بشيء لحرمتها، مع بعض الاستثناءات التي دل الدليل على استثنائها. وذكرنا منذ قليل تعريف النجاسة، وهي عين مستقذرة طبعا طلب الشارع أو طلب الشرع إزالتها. فقال الناظم رحمه الله: فقال الناظم رحمه الله: والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر، وفضلة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدم، سودى وودي أو دم مسفوح، مذي مني أو صديد قيح، تمليح زيتون كزيت مزيجا، بالنجس أو بيض كلحم نضجا، كفي طعام مائع أو ساري، في جامد أو غاص في فخاري، وإن يكن حلا طعاما جامدا، كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. هذه الأبيات وغيرها في بيان الأعيان النجسة، وانفع بما نجس غير الآدمي، ومسجد والنجس عين الحريمي. هذه الأبيات متعلقة بالأعيان النجسة، ثم انتقل في بيان ما يجوز التحلي به من الذهب والفضة وما لا يجوز، وبيان استعمال الأواني من النقدين الذهب والفضة ونحو ذلك. فقال: والنجس الميت الذي لم يذكر. ذكر في الأعيان الطاهرة نوعين من الميتات، ذكر نوعين من الميتات الطاهرة، وهي ميتة البحر وميتة ما لا نفس له سائلة. ميتة البحر كالسمك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وقاسوا على الجراد كل ما لا نفس له سائلة، والنفس السائلة هي الدم، فكل حيوان ليس له دم أصلي كالذباب والناموس والنحل ونحو ذلك، فهذه الحيوانات ميتتها طاهرة. ما عدا ذلك من الميتات فميتته نجسة، فميتته نجسة. لذلك قال: والنجس الميت الذي لم يذكر، والميت الذي لم يذكر، والنجس الميت الذي لم يذكر، وهو ميت ما له نفس سائلة، وكل حيوان يجري فيه دم ذاتي من ذاته ونفسه، ليس دما مكتسبا من امتصاصه من غيره، فهذه ميتته نجسة. فمن النجس ميتة الحيوان الذي لم يذكر في الأعيان الطاهرة. هذا معنى البيت. والذي ذكر هو ما لا نفس له سائلة، وكذلك الحيوان البحري. والذي لم يذكر هو الحيوان البري ذو النفس السائلة، فميتته نجسة، كما قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. والمراد بالميتة وما في حكمها ثلاثة أصناف، أو أنواع الميتة، أو أنواع ما يحكم بكونه ميتة. النوع الأول ما مات حتف أنفه. النوع الثاني ما ذكي ذكاة شرعية، ما ذكي ذكاة غير شرعية، كأن يخنق أو يصعق أو يذبح من قفاه أو نحو ذلك. الأمر الثالث أو النوع الثالث مما يحكم بكونه ميتة ما ذبح لغير الله جل وعلا، كالذي يذبح للأوثان من القبور والأولياء والسحرة والشياطين والجن ونحو ذلك. فهذه الثلاثة يحكم له يحكم لكل واحد منها بأنها ميتة. فالذي يموت حتف أنفه كما قال تعالى الموقوذة والمتردية والنطيحة، فهذه كلها ميتات. كذلك الذي لم يذك ذكاة شرعية وهي المنخنقة والموقوذة، فهذه ذكيت ذكاة غير شرعية. وكذلك الآن التي يصعقونها بالكهرباء أو بالغاز يخنقونها، فهذه ذكي ميتة كذلك. كذلك الذي يذبح للأصنام والأوثان والسحرة فهذه ميتة، وإن ذكر اسم الله عليها، لأن المقصود بها التقرب بها لغير الله تبارك وتعالى. فهذا قال والنجس الميت الذي لم يذكر، الذي لم يذكر. وكل ما استثني وكل المسكر، هذا نرجئه أو نرجئ الكلام عليه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أحد الأخوات قالت لم أسمع مسألة من فصل عن الشاة ونحوها. أقول ما انفصل عن الشاة أو غير ذلك قاعدته ما يلي: ننظر في ذلك الحيوان ما حكم ميتته، إذا كانت ميتته طاهرة فإن الذي انفصل عنها في حال حياتها فهو طاهر، كما لو فصلنا جناح نحلة أو ساق جرادة، فالجراد والنحل ونحو ذلك هذه ميتاتها طاهرة، فمن فصل عنها فهو طاهر. فإذا كان الحيوان ميتته إذا مات نجسة، فالذي ينفصل عنها في حال الحياة، في حال حياتها هي يعني، فهو نجس. فلو أننا فصلنا ساق الشاة أو ذنبها أو نحو ذلك مما تحله الحياة، فإن تلك الساق والذنب نجس، باعتبار أن ميتة من فصلت عنه نجسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أبين من الحي فهو كميتته، فهو كميتته، وما أبين من الحي فهو كميتته. من فصل عن الحيوان أثناء حياته يأخذ حكم ميتته، نعم، طهارة ونجاسة. بارك الله فيكم، وفق الله الجميع بطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو من أحد الإخوة أو الأخوات أن يكون إن قام بتلخيص للمادة، سواء كان العقيدة أو فقه العبادات، هذه أن يرسله لي حتى أكون على اطلاع عما تم تدارسه لأمرين: الأمر الأول تدارك النقص إن كان ثم نقص أو خطأ. الأمر الثاني هو لإعداد الاختبارات، وجزاكم الله خيرا وأعتذر عن الإطالة، وبارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلكم مغاليق خير، وجعلكم مفاتيح خير مغاليق شر، وجزاكم الله خيرا.